بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 52 من دروس سورة الأعراف ومع الآية 80 بعد 100 وهي قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أولاً أيها الإخوة، الله جل جلاله ذات كاملة، ذات كاملة، كل شيء في الكون ينطق أو يكاد ينطق بوجوده ووحدانيته وكماله، والله عز وجل يصف نفسه فيقول ولله الأسماء الحسنى. أول حقيقة، لا يمكن لإنسان وليكن قوياً أن نقول عنه اسمه قوي، لأن قوته ليست ذاتية، هي قوة محدثة لم تكن منه. هناك إله قواه، وفي أي لحظة يسلبه هذه القوة؟ فنقول فلان يتصف بالقوة، ما سوى الله يتصف بالقوة، بالكرم، بالحلم. أما أن تقول اسمه الحليم، هذا لله وحده، لأن أسماء الله الحسنى قديمة قدم الله عز وجل، وكان الله سميعاً بصيراً، وكان الله على كل شيء مقتدراً، أسماؤه أزلية أبدية. أما صفات الإنسان صفات محدثة طارئة، وبيد الله. واحد الله عز وجل منحه قوة، قال أنا قوي، في أي لحظة لو تجمدت قطرة دم في أحد أوعية الدماغ فقد ذاكرته أو فقد عقله يودع في مستشفى المجانين. ما في قوي إلا الله عز وجل. قوة الإنسان مستمدة من قوة الله، لذلك نقول فلان يتصف بالقوة، يتصف بالكرم، لكن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الكريم، من أسمائه القوي، من أسمائه الحليم. هذه أول حقيقة. أيها الإخوة، النفس البشرية جبلت على حب الكمال ولا تحب إلا الكامل. من خصائص النفس البشرية أنها جبلت على حب الكمال والجمال والنوال، تحب الكامل لو لم يكن لك علاقة به. سمعت عن إنسان صاحب مروءة، صاحب كرم، تبقى أياماً وأنت تتحدث عنه دون أن تشعر، مع أن كرمه لم يصل إليك. أنت في الأصل مجبول على حب الكمال وعلى حب النوال، يعني أصابك خيره، أعطاك

لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقال بعض العارفين يناجي رب العالمين: إذا كانت رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى فكيف رحمتك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ وإذا كانت رحمتك بمن قال ما علمت لكم من إله غيري فكيف رحمتك بمن قال لا إله إلا الله؟ أيها الإخوة، ولله الأسماء الحسنى. أن تحب الله شيء أساسي في الدين، أن تحب الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن المؤمنين: يحبهم ويحبونه. والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. فما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، وما عبد الله من أحبه ولم يطعه. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. الله عز وجل ذات كاملة، أسماؤه حسنى، صفاته فضلة. من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه. فأي إنسان لا يطيع الله عز وجل يجب أن يعلم علم اليقين أن هناك نقصاً في معرفته حملته على هذه المعصية. فلذلك الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى. يعني الحسنى مؤنث الأحسن، الأحسن هذا الموقف الأحسن، وهذه الصفة الحسنى. فالحسنى مؤنث أحسن، والأحسن اسم تفضيل. لغتنا العربية فيها مشتقات، فيها فعل ماضي، فعل مضارع، أحسن فعل ماضي، يحسن فعل مضارع، أحسن فعل أمر، محسن اسم فاعل، محسنون جمع، في اسم فاعل، محسن إليه اسم مفعول، اسم مكان، اسم زمان، اسم آلة، صفة مشبهة باسم الفاعل، اسم تفضيل. الحسنى اسم تفضيل. أسماء الله حسنى، يعني بأعلى درجة، كمال مطلق. لو أن قاضياً حكم ألف حكم في حياته القضائية، وفي هناك أربعة أحكام ليست عادلة، هو عند الناس عادل، لأن الأحكام على بني البشر في العام الأغلب، ولكن الإله مطلق. فلو أن عصفوراً في كونه من آدم إلى يوم القيامة ظلم، هذا يتناقض مع اسم الله العدل، العدل المطلق. الله عز وجل أسماؤه حسنى وصفاته فضلة. لذلك أيها الإخوة، لا بد من التنويه إلى أن الإسلام يمكن أن يكون كالمثلث، مقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأعلى العقيدة، وأخطر شيء في الإسلام العقيدة، فإن صحت صح العمل، وإن فسدت فسد العمل، وما من شيء تعتقده إلا وله انعكاس على سلوكك. فلذلك إن اعتقدت خطأً فهناك سلوك خطأ، ولو أن الاعتقاد لا علاقة له بالسلوك نقول لك اعتقد ما شئت، ولكن لأن كل عقيدة لها منعكس في السلوك، فمن صحت عقيدته صح سلوكه، أو صح عمله، ومن صح عمله سلم وسعد في الدنيا والآخرة. أخطر شيء العقيدة. العقيدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقضائه وقدره، هي أركان الإيمان. أن تؤمن بالله موجوداً واحداً كاملاً، أن تؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. فالعقيدة إيمان بالله، بالملائكة، بالكتاب، بالأنبياء، بالقضاء والقدر، باليوم الآخر. أهم شيء في العقيدة الإيمان بالله، وأهم شيء في الإيمان بالله الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. هذا أهم باب في الدين، أن تعرف الله. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، إن عرفتني عرفت كل شيء. الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني للتقريب. شاب طالب علم وجد فتاة دينة صالحة من أسرة صالحة مناسبة جداً له، له دخل معقول، لكن يحتاج إلى بيت، والبيت مشكلة كبيرة، وعدم وجود البيت قد يحول بينه وبين الزواج منها. بلغوا أن هناك محسن كبير عنده بيت مناسب جداً خصصه لطالب علم، وهو طالب علم. لما جاءته هذه المعلومة ماذا فعل؟ طلب عنوانه. لما جاءته هذه المعلومة التي تحل بها مشكلته الأساسية توجه إليه للتقريب. لما علم هذا الشاب أن هذا المحسن عنده بيت مناسب ويريد أن يقدمه هدية لطالب علم، وهو طالب علم، من أجل الزواج من فتاة مؤمنة، عندئذ يتجه هذا الطالب إلى هذا المحسن. لماذا اتجه إليه؟ لأنه عرفه أنه محسن وعنده بيت، وقد خصصه لهذا الطالب. أنت حينما تعرف الله تتجه إليه، حينما تعرف أنه هو الفعال، فعال لما يريد، لا تتجه لغيره، لا تتذلل أمام غيره، لا تتضعضع أمام غيره، لا تنبطح أمام غيره، لا تنافق لغيره، لا تستخذي لغيره. الإيمان بالله يعطيك العزة، اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. لأن هذا الطالب عرف أن هذا المحسن عنده بيت لطالب علم بحث عنه، فأنت إذا عرفت الله توجهت إليه، إن عرفت رحمته توجهت إليه، إن عرفت قدرته اعتززت به، إن عرفت عدله خفت أن تقتل نملة، إن عرفت غناه تغتني به تترفع عن أموال الناس، إن عرفت لطفه تحبه. لذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن فضل الله عز وجل الله عز وجل أكرمني بشرح أسماء الله الحسنى في مجموعتين، يعني أنا أشهد الله أنني سمعت مئات القصص عن أناس ليس لهم أي صلة بالدين، استمعوا لهذه الأشرطة فمشوا بطريق رائع إلى الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. هذا المعنى الأول، فمعناها أول مثلث، أول قسم بالمثلث العقيدة، العقيدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. أركان الإيمان، أهم أركان الإيمان أن تؤمن بالله موجوداً وواحداً وكاملاً، وأهم ما في الإيمان بالله أن تعرفه، وكيف تعرفه؟ تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى. القسم الثاني قسم العبادات، هناك صلاة وصوم وحج وزكاة، وهناك نطق بالشهادة، والقسم الثالث المعاملات، الديون والحوالات والكفالات، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، الشرع. والقسم الرابع هو الآداب. نعم. أيها الإخوة، المعنى الأول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه، يعني إذا عرفت الله توجهت إليه، وإن توجهت إليه وأذاقك طعم القرب تطيعه، تعرفه تطيعه، تسعد بقربه في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، المعنى الثاني ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الله عز وجل كامل كمال مطلق، ما الذي يقربك إليه؟ هو رحيم، فإذا اشتققت منه الرحمة ورحمت عباده يحبك، أي تقرب إليه بكمال مشتق من كماله، هو عدل، إن أنصفت في أحكامك يحبك الله تتصل به، هو لطيف، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، هو لطيف يحبك أن تكون لطيفاً، هو حليم يحبك أن تكون حليماً، هو قوي يحبك أن تكون قوياً في طاعة الله، خذوا الكتاب بقوة واذكروا ما فيه، هو محسن يحبك أن تكون محسناً. إذاً هذه الآية الكريمة الرائعة بيّنت الطريق إلى الله، أحد أقصر الطرق إلى الله أن تشتق منه كمالاً تتقرب به إليه. أقوى دليل: إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله عز وجل عدل، بعدلك بين أولادك تتقرب إلى الله، بعدلك بين بناتك تتقرب إلى الله، بأداء الحقوق كاملة تتقرب إلى الله، بعدم حرمان البنات من أموالك تتقرب إلى الله، بإنصافك بين موظفيك تتقرب إلى الله، بإنصافك مع أصدقائك تتقرب إلى الله. كلام دقيق، من أشد الوسائل فعالية في الوصول إلى الله أن تتقرب إليه بكمال مشتق من كماله. الله عز وجل غني، فحينما يراك مستغنياً عن الناس عزيز النفس لا تبذل ماء وجهك لبني البشر، يغنيك الله عز وجل. الله عز وجل يحب المتوكلين، فإذا توكلت عليه قربك منه. الله عز وجل صبور، هو يصبر على عباده، فإذا صبرت على أولادك أو على من حولك أو على من هم دونك يحبك الله عز وجل. أول حقيقة، من أجل أن تتجه إليه ينبغي أن تعرفه، من أجل أن ترى أن معرفته شيء ثمين جداً لا يقدر بثمن ينبغي أن تعرفه. يعني لو في ورقة على طاولتك طويلة بيضاء، فأنت ظننت ورقة عادية، كتبت عليها بعض العمليات الحسابية ثم مزقتها ووضعتها في سلة المهملات، ثم اكتشفت أنها شيك بمئة مليون، وحينما مزقته ضاعت عليك هذه الغنيمة، بماذا تشعر؟ يعني الذين اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً، إن عرفته قدمت له كل حياتك وكل مالك وكل وقتك وكل خبرتك، إن عرفته لم تجد شيئاً في الدنيا أعظم من أن تتصل به. المشكلة أن تعرفه. إن عرفت أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى توجهت إليه واستغنيت به عن الخلق. من عرف الله زهد فيما سواه، من عرف الله ما تعلق بإنسان بل يتعلق بالواحد الديان. من عرف الله لا يعبأ بالخلق، لطيف مؤدب لكن لا يعبأ بهم. يعني صحابي رأته يحبها وتحبه، لكنها طالبته بما لا يستطيع، فلما ألحت عليه قال: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلا أن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. الذي عرف الله لو وضعت له الملايين المملينة على أن يعصيه مستحيل، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. يعني سيدنا الصديق يطالبه سيدنا خالد بمدد 50,000 مقاتل، أرسل له واحد لكنه يعرف الله، القعقاع بن عمرو. لما وصل قال له: أين المدد؟ قال له: أنا واحد. قال له: واحد معه كتاب. يا خالد، والذي بعث محمداً بالحق إن جيشاً فيه القعقاع لا يهزم. نحن 1,500,000,000، 1,500,000,000 ربع سكان الأرض، أفقر الشعوب نحن، لا نملك شيء، ليس لنا أن نصل إلى حقنا، لا وزن لنا، للطرف الآخر علينا 1,000 سبيل وسبيل، لأننا ما عرفنا الله. عرفنا أركان الإسلام، في جوامع، في صلوات، لكن ما في استقامة، ما في إنسان وقاف عند حدود الله. المؤمن يركل الملايين بقدمه إن كان فيها شبهة، يعني في قصص لا تعد ولا تحصى عن تقصير الناس. لا تكفي الصلاة وحدها، حينما تغش المسلمين تلغي كل عباداتك، هل تعلم ذلك؟ حينما تأخذ ما ليس لك تلغي كل عباداتك. ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. حينما تأخذ ما ليس لك، حينما تحرم بناتك من الإرث، إن الرجل ليعبد الله 60 عاماً ثم يضر في الوصية فتجب له النار. بيصلوا الناس، لكن هذا المال للذكور، لأنه حينما ينفذ أمر الله في أحكام الميراث ويعطي البنات، هذا المال يصل إلى الأصهار، جريمة تجب له النار بنص الحديث الشريف. كل صلاته بعمره ذهبت أدراج الرياح، صلاته وصيامه وحجه. والله معظم الناس هكذا، يحرمون البنات، والبنت يمكن أغلى شيء على أبوها، البنت غالية كثير، بس لا أحد يعرف قيمة هذا الشرع العظيم. حينما تغش المسلمين أنت لا تعرف الله أبداً، حينما تأخذ ما ليس لك أنت لا تعرف الله، حينما تظلم زوجتك أنت لا تعرف الله. ممكن تأخذ شهادة عليا وتكون طليق اللسان ومتكلم، معك أدلة وبراهين، أما حينما تنتهك حرمات الله أنت لا تعرفه، حينما تأخذ ما ليس لك أنت لا تعرفه. السيدة عائشة قالت مرة: قولوا لفلان إنه أبطل جهاده مع رسول الله. يقول لك واحد انصحني تعطيه البضاعة الكاسبة، أي أجمل شيء، أنت خنت الأمانة. يعني القصص التي أعرفها عن أخطاء المسلمين في بيعهم وشرائهم، في غشهم لبعض المواد، والله لا تعد ولا تحصى. والله هناك من يضع في المواد الغذائية مواد مسرطنة، يتغير لونها بيرتفع سعرها، مسرطنة. هناك من يرش بعض المواد بمادة مهربة ممنوع استخدامها في هذا البلد، وأي صيدلية تبيع المادة هي تغلق، يأتي بها تهريب، يرش بها بعض الفواكه حتى لا تأكلها العصافير، أما هي مادة مسرطنة ومادة جهازية تدخل في صلب في داخل الفاكهة، من أجل أن يزداد ربحك تؤذي المسلمين. المعلبات مسموح بمادة اسمها بنزوات الصوديوم 3%، بيحطوا 10% ضمان لسلامة الغذاء، بس مادة مسرطنة. هذا الذي يؤذي المسلمين لا يعرف الله أبداً. أقول لكم مرة ثانية: ألغى صلاته وصيامه وحجه وزكاته. لك أن تعرف الله، أن تعرف الله يأتي على القاضي العدل يوم القيامة ساعة. أنه قاضي العدل يتمنى فيها أن لو لم يقضي بين اثنين في تمرة، يأتي على القاضي العدل ساعة يوم القيامة يتمنى فيها أن لو لم يقضي بين اثنين في تمرة. علامة معرفتك بالله الاستقامة على أمره، وهذا الدين العظيم لن تقطف منه شيئاً إلا إذا استقمت على أمر الله أبداً. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أول معنى: إن عرفته أقبلت عليه، إن عرفت رحمته، عدله، غناه، قدرته، لطفه، قوته، بطشه أحياناً، إن عرفت أسماءه الحسنى أقبلت عليه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه، يعني اتجهوا إليه، اطلبوا منه بها، أي بعد معرفتكم به. المعنى الثاني إنكم إن أردتم التقرب إليه تقربوا إليه بكمال مشتق من كماله. الله رحيم، ارحم، ارحم هذا الإنسان، ارحم هذه الدابة، ارحم هذا الموظف الذي عندك. قال لي مرة واحد، قال لي عندي شاب فهيم كثير وفلهوي، لكن طلب مني ساعة يغادر المحل قبل ساعة حتى يلتحق بمدرسة داخلية يأخذ كفاءة. قال لي ما وافقت له، هذا إذا تعلم بخسره، خليه هيك. هذا واضع لابنه مليون ليرة دروس خاصة ليصير طبيب، أما هذا اليتيم خليه جاهل حتى يبقى عندي. أنا والله بحسب ما أفهم ألغى كل عباداته. ألغى كل عباداته يا أخوان. بالدين ما في مزح إطلاقاً، بالدين الله كبير وكل عباده. إياك ثم إياك ثم إياك أن تظلم نملة. نملة دخلت امرأة للنار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إن عرفت الله ترتعد مفاصلك. لو ظلمت إنساناً، لو اغتبت إنساناً، لو أعطيت إنسان شيئاً لا يستحقه إما أقل أو أكثر. أيها الإخوة، إن عرفت الله عرفت كل شيء، إن عرفت الله أطعته، إن عرفت الله استقمت على أمره، إن عرفت الله أعطيت كل ذي حق حقه، إن عرفت الله كنت عادلاً، إن عرفت الله كنت رحيماً، إن عرفت الله كنت لطيفاً، كنت منصفاً، كنت محسناً. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآن مع التطاول على الدين صار في تطاول كثير، إنه الله مو عادل. هذا الطفل لماذا يولد أعمى؟ أنت إله؟ هل تعلم حكمة الله من هذا؟ الله خلق البشر لحياة أبدية، وقد يكون هذا الطفل بأعلى مقام بالجنة. أنت إله تحاسب الله عز وجل، أنت عبد. صار في تطاول. إن وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لماذا الحروب؟ لماذا الاجتياح؟ لماذا الفيضانات؟ لماذا البراكين؟ عدل الله عز وجل لا يمكن لعقلك القاصر أن يثبته إلا بحالة مستحيلة، أن يكون لك علم كعلمه. لكن الله أخبرك، قال ولا تظلمون فتيلا. لا فتيل ولا قطمير ولا نقير ولا حبة من خردل، لا ظلم اليوم، ما كان الله ليظلمهم. كل هذه الآيات أنت لا تصدقها، لكن عقلك القاصر لا يستطيع أن يكشف حكمة الله. بقول لك دول غنية قوية كافرة تتمتع بكل شيء، ودول فقيرة مظلومة، اجتياحات، هي الحياة كلها فترة محدودة وفي أبد. فإذا واحد خسر هذه الدنيا وربح الأبد، ما الذي حصل؟ أيها الإخوة، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كل إنسان ينكر رحمة الله، ينكر عدله، ينكر حكمته. هلأ أيام في كلمات هي الكفر بعينه دون أن تشعر. يقول لك واحد، الله يعطي الحلاوة للي ما له دراس. شو الحكي هذا؟ أنت بهذا تنفي حكمة الله. أنت حينما تعظم الله، تعظم أفعاله، تحسن الظن به، تعتقد بكماله، بحكمته، تعتقد أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، تعتقد أنه يوم القيامة حينما يكشف لعباده عن حكمه من وراء أفعاله تذوب نفسك محبة له. أنت قاصر. يعني أقول هذا الكلام وقد قلته كثيراً، أنا ماشي في الطريق، واحد خرج من محل تجاري قال لي أنت تخطب؟ قلت له نعم. قال لي هذا الإنسان جاء إلى محله التجاري في سوق مدحت باشا وسمع إطلاق رصاص، مد رأسه فجاءت رصاصة استقرت في عموده الفقري فشل فوراً. قال لي شو ذنبه؟ يعني إذا واحد فتح محله التجاري بيكون مجرم؟ قلت له لا. كأنه يعترض على الله عز وجل، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أنا قلت لا أعلم، أنا أعلم أن الله عادل ورحيم. والله بعد 20 يوم أحد إخواننا الكرام حدثني قصة عرضية، قال لي فوقنا في جار مغتصب بيت لأولاد إخوته الأيتام، والاغتصاب مضى عليه 8 سنوات، هم يلحون في طلب البيت، بيتهم هو متمسك به لا يعطيهم إياه. فلما يئسوا احتكموا إلى أحد علماء دمشق، الشيخ حسين الخطاب رحمه الله، كان شيخ قراء الشام، فاستدعى وحاول يقنعه يعطي أولاد أخوها البيت، فكان وقح، قال له لن أعطيهم البيت. هذا الحاضر قال له الشيخ حسين يا ابني هذا عمكم لا تشتكوا عليه للقضاء، اشكوه إلى الله. هالكلام الساعة 9 مساء، هو نفسه الساعة 9 صباحا سمع إطلاق رصاص مدرسه، جاءت رصاصة شل فورا. أنا ما كنت أعلم ما القصة. قال لي واحد جاء لمحله التجاري يفتح محله التجاري وما عمل شيء، سمع إطلاق رصاص مدرسه انشل. قال لي أخ كريم من يومين، قال لي واحد على وشك أن يعطي أولاد إخوته حقهم، يجي المحامي يقول لهم طولوا بالكم، يقول له بعدين بعدين بعدين، لكن يبدو بعد سنة خبر المحامي فجأة، قال له مشي المعاملة. قال له شو صار؟ قال له سمعت درس اليوم بالقدس عن القصة هي نفسها. فبادر مباشرة إلى إعطاء البيت لأولاد إخوته. أخواننا الكرام، الله عز وجل عادل وكبير، اعرفوه واستقيموا على أمره، تسعدوا بقربه، والحمد لله رب العالمين.